من فضائل الحج كذلك أن الإنسان إذا تابع به وكرره فإنه سبب من أسباب زوال الفقر، سبب من أسباب زوال الفقر. ففي الحديث الذي خرجه الترمذي وهو صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالمتابعة بين الحج أمر مطلوب على وجه الاستحباب، وإن كان يجب مرة واحدة في العمر، لكن الذي يقدر على أن يتابع بين الحج بأن يحج كل عام هذا فضل عظيم من الله. الصحابة رضي الله عنهم على رأسهم الخلفاء الراشدون، بل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتابعن الحج إذا تيسر طبعا للإنسان الذهاب والتأشيرة وهذه الأشياء. وذكروا عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه نام ليلة في مزدلفة فقال: والله لقد وافيت هذا المقام 70 مرة. لا إله إلا الله، كم من حجة؟ قال: كنت كلما بت بمزدلفة دعوت الله أن يردني إلى هذا المكان، لكنني استحييت منه هذا العام، فمات، مات من عامه رحمه الله. فالمتابعة بين الحج سبب من أسباب ذهاب أثر الذنوب وكذلك ذهاب الفقر، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حكمة الله تعالى أن فرض الحج على عباده، فهو موافق للحكمة تماما. الحج عبادة وجدت في الشرائع الأخرى. أولا ينبغي أن نعلم أنه ما من نبي إلا وحج بيت الله الحرام حتى آدم على رأي كثير من أهل العلم. فيونس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج، وموسى، وعيسى سيحج آخر الزمان إذا نزل حيا من السماء. فجميع الأنبياء حجوا البيت الحرام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتلبيتهم، بل إنه أخبر أنهم صلوا في مسجد الخيف. ومسجد الخيف فين موجود؟ في منى الذي هو قريب من الجمرات، صلى فيه 70 نبيا منهم موسى بن عمران. نعم، فالحج مشروع في الشرائع السماوية الماضية. حتى غير الأديان التي لا تنتسب إلى السماء عندهم حج، فالهندوس عندهم حج، السيخ عندهم حج، الفرس عندهم حج، لكن ليس حجا على لإقامة عبادة الله وتوحيده، بل هو حج شركي. من حكمة الله تعالى أن فرض الحج على عباده، أمرهم بذلك مرة في العمر ومرة في العام، يجتمع فيه المسلمون من كل أقطار العالم من أجل أن يوحد صفهم وكلمتهم وأن يجدد عهدهم به سبحانه وتعالى وببيته. فأنت لو ذهبت هيئة من الهيئات أو مؤسسة من المؤسسات تدعو إلى اجتماع إسلامي عالمي، سوف يحضر من يحضر ويغيب من يغيب، والغائب أكثر من الحاضر. لكن لما فرض الله تعالى الحج على عباده استجابوا لهذا الأمر وهذا الفرض، فصاروا يجتمعون مرة في العام عند البيت الحرام من كل أقطار الدنيا من كل فج عميق. فإذا بالمسلم الذي يصلي على شاطئ المحيط الأطلسي في السنغال يلتقي بالمسلم الذي يصلي على ساحل المحيط الهادي في جهة جاكرتا والأمور هذه، المحيط الهادي أو الهندي، أي نعم، يلتقي المسلم الذي يسكن أقصى مشرق الدنيا بالمسلم الذي يسكن أقصى مغرب الدنيا في مكان واحد، فيجتمع المسلمون على اختلاف أجناسهم ولغاتهم، نعم، وأعرافهم وعاداتهم وألبستهم. ففيه بيان عز هذا الإسلام حقيقة، فيه معان جليلة. تجتمع بإخوانك من الصين، من أندونيسيا، من مصر، من السود، من البيض، من الصفر، من روسيا، من أمريكا، شيء عجيب، فيقوى به الإيمان. فهذا مؤتمر إسلامي عالمي يتجدد كل عام، وفيه منافع عظيمة. ولهذا جاء التعبير عن منافعه بصيغة منتهى الجموع، قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. منافع على وزن مفاعل، هذه صيغة منتهى الجموع تفيد أن المنافع لا حصر لها، وهي منافع دنيوية ودينية على حد سواء، حتى منافع الدنيا كذلك. حتى قال الخبراء الاقتصاديون إن الحج متنفس الاقتصاد العالم السنوي. اسمع الحج متنفس إيش؟ الاقتصاد العالمي السنوي، ما هو الاقتصاد العربي الإسلامي، لا، إن في شركات غير عربية وإسلامية كبعض شركات الطيران. أنت انظر كل التجارة التي تحصل في الحج، بدءا بوكالات الأسفار، محطات الكيروزان، الطائرات بطقومها، المطارات كذلك برجالاتها، الدنيا كلها تتحرك، الدنيا كلها. من المؤسف الآن أن نجد اليهود يستفيدون من الحج في بلاد الغرب، اليهود يستفيدون من الحج، عندهم وكالات أسفار تابعة لهم يستفيدون من الحج، فهي منافع. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يكره ويؤجر في الحج، يطوف بالناس، مرشد، يرعى الإبل للحجيج، فشق عليهم هذا الأمر، يعني أشكلت عليهم هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن قوم نكره في الحج، يكرون الحجيج، نخدمهم، هل لنا حج؟ قال: لستم تحرمون؟ قالوا: بلى. قال: لستم تقفون بعرفة؟ قال: بلى. قال: لستم تطوفون بالبيت؟ قال: أنتم حجيج. فنزل قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية بإجماع المفسرين نزلت في إباحة التجارة في الحج، لكن أن يكون مقصود الإنسان التعبد، تكون مسألة التجارة التابعة فقط ليس إلا. فالحج منافعه دينية وإيش؟ ودنيوية على حد سواء. ومن حكمة الله عز وجل أن فرضه أيضا على عباده حيث يقع فيه الانقطاع الكلي لله، فالله تعبد عباده بمجموعة من العبادات التي تارة تقوم على البذل وتارة تقوم على الترك. فالصيام الذي وفقنا لأدائه في رمضان عبادة قائمة على الترك، ترك الطعام والشراب وما إلى ذلك فترة من الزمن في النهار. الزكاة فيها بذل، الحج فيه هذا وهذا، فيه بذل للمال، الإنسان لا يصل إلا بماله، طبعا المال سبب. الثاني فيه ترك، يترك الإنسان أهله، يترك داره، يترك عياله، يترك وظيفته، يترك تجارته، يترك وطنه، وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس ولا ما يحتاج؟ يحتاج. ولهذا شبه بعض العلماء برحلة الحج بالرحلة إلى الدار الآخرة من بدايتها إلى نهايتها. شوف الإنسان يغتسل الإحرام، فهذا الاغتسال يشبه غسل الميت، يلبس الإحرام إزار ورداء أبيضان عبارة عن لبس الكفن، يودع أهله، يسامح الناس، كأنه لأنه قد يخرج ولا يعود، ففيه معاني عظيمة جدا. طبعا اعتاد الناس، أغلب الناس اعتادوا أن الحج يجب على من؟ على من احدودب ظهره وغارت عيناه واشتعل رأسه شيبا. الحج يجب على من؟ على كبير السن. طبعا فيه ظروف إدارية كانت سببا، وفيه كذلك عقيدة ليست صحيحة رائجة عند أكثر الناس أن الحج لكبار السن ليس للشباب، ولكن هذا بدأ يزول ولله الحمد في الآونة الأخيرة. ولذلك تذهب الآن إلى الحج أو العمرة تجد أغلب نسبة الزوار والحجيج من الشباب بفضل الله عز وجل، بفضل الله تعالى. وهذا عائد إلى ماذا؟ إلى أمور، منها أن بعض الناس يقلد من يرى أن الحج يجب على التراخي، لأن العلماء اختلفوا في تأريخ فرضية الحج، فمن أهل العلم من قال إن الله فرض الحج في السنة السادسة من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، فكم بين الفرضية والحجه؟ 4 سنوات. قالوا ما أخره إلا لأن ذلك يدل على أنه يجب على التراخي لا يجب على الفور. واستدلوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذه قالوا نزلت في العام السادس من الهجرة. وقال بعض أهل العلم بل إن الحج يجب على الفور إذا توفرت الشروط، لأن الحج ما فرض في العام السادس بل فرض في العام التاسع أو العاشر. ودليل الفرضية والوجوب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه نزلت في العام التاسع عام الوفود من سورة آل عمران، خلي بالك. أما الآية التي استدلوا بها من سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله، فهذا دليل في الإتمام، في وجوب الإتمام لا في ابتداء الوجوب، في فرق. الآية قالت وأتم الحج والعمرة لله، فإذا قال قائل إذا كان قد أوجب الله الإتمام فالفرضية إذن ثابتة، نقول لا، الحج كان مشروعا قبل وجوبه، ولهذا هناك من حج قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي العام التاسع أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل أبا هريرة وعلي بن أبي طالب وغيرهم، أرسلهم وأخبر الصحابة أنه يجب أن يعلن في المشركين هذا العام أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفصل حجه عن حج المشركين، فكان الحج مشروعا لكن لا على سبيل الوجوب ولا بهذه الكيفية، كذلك من وقوف بعرفة والمبيد مزدلفة ومينا وهذه الأشياء، طواف، سعي، حلق، ذبح. نعم، لذلك قال وأتم الحج والعمرة لله، فمن تلبس بنسك الحج والعمرة وجب عليه أن يتم. تلبس الإحرام تقول أنا سأشرع، ثم بعد نصف ساعة تقول والله زحمة خلي عام الجاي، نقول لا أصلح، لا بد أن تتم، وجب الإتمام. فالصواب أن الحج فرض في العام التاسع أو العاشر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استجاب على الفور حج من العام العاشر، لكن لا بد أن تتوفر الشروط. الشرط الأول الإسلام، خرج بذلك يعني أنه لا يجب على الكافر، فالكافر لا يجب عليه شيء من فروع الشريعة حتى يسلم. وهل الإسلام شرط للصحة أم شرط للوجوب؟ فيه خلاف حتى بين المالكية، بين ابن الحاجب وبين غيره، بين صاحب المختصر، مختصر خليل ابن إسحاق. والصواب أنه شرط للوجوب، لأن الكافر لا يقبل الله تعالى منه عدلا ولا صرفا حتى يسلم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والكافر أصلا لا يجوز له أن يدخل المسجد الحرام، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك إذا دخلت إلى مكة تجد قبل الدخول الأميال، أميال الحرم، طريق ممنوع لغير المسلمين بفضل الله. طيب، الشرط الثاني البلوغ، لا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى، لكن لو حج الصبي فله أجر وتكتب له حجة تطوع، لأن امرأة رفعت صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم، طبعا حج الصغير ليس كحج الكبير من حيث الالتزام، وكذلك في أحكام كثيرة، مثلا طوافه إذا كان ينوي أو لا ينوي، إذا كان يمكن أن يعقد النية مثلا أن يكون مميزا 7-8 سنوات، تقول له يا بني سنطوف هذا تطوف به، لا تحتاج أن تطوف طوافا آخر عنه، لكن إذا كان لا يميز مثل الصبي والرضيع هذا عليك طوافان، طواف لك وطواف له. أي نعم، إيمان لا بد له من نية. فالصبي لا يجب عليه الحج، لكنه إذا حج فله أجر ولوالديه ويكتب له حج تطوع، لكن إذا بلغ هو ملزم بحجة الإسلام. هذا عن الصبي. الشرط الثالث البلوغ، نعم العقل، فالمجنون ليس له قصد لا يجب عليه، لا يجب عليه، فالمجنون وفاقد العقل سواء كان مجنوناً ولا فقد العقل بسبب كبر السن هذا لا يجب عليه الحج لأنه ليس من أهل التكليف وليس من أهل الوجوب. الشرط الرابع الحرية، لا يجب الحج على العبد المملوك باتفاق العلماء لأنه ليس له مال، ماله لسيده، لكن لو أذن له سيده في الحج يحج لا حرج. الشرط الخامس القدرة، والقدرة نوعان، قدرة بدنية وقدرة مالية، قدرة بدنية وقدرة مالية. فلا يجب الحج على المريض سواء كان المرض طارئا أم دائما. مثلا واحد عنده مال ونوى الحج هذا العام وهو ممن يجب عليه الحج، لكن قدر الله عليه أنه مرض، دخل المستشفى أجريت عليه عملية مرض، هنا لا يجب عليه. لكن مرضه زال بعد الحج، متى يجب عليه؟ العام المقبل. رجل آخر مرضه دائم ما يستطيع مقعد، هذا لا يجب عليه الحج، لكن يجب عليه بالإنابة إذا كان عنده ماء. لأن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. أبوها إذا وضعوها على الراحلة لا يثبت، يسقط. فجاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام هل تحج عنه؟ قال حجي عنه، فألزمها بالحج عن أبيها. فمن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه عجزا دائما، ايش يجب عليه؟ أن ينوب من يحج عنه سواء كان من بلده ولا من مكة، لأن المقصود ليست المسافة، المسافة ليست مقصودة لذاتها، المقصود الطواف بالبيت وأداء المناسك. طيب رجل قادر ببدنه عاجز بماله، فقير ما عنده، لكن صحيح، هل يجب عليه الحج؟ لا، لقوله تعالى لمن استطاع إليه سبيل. ولكن لو كان قريبا من مكة، مثل ما لو كان مكي من أهل مكة، إيش نقول؟ يجب عليه، لأنه لا يجب عليه أن ينفق المال أصلا، حتى لو أنه حج بالتمتع لا يجب عليه الهدي، لأن الهدي يجب على الآفاقي من كان خارج أميال الحرم. إذن لا بد من القدرة المالية والبدنية. رجل عاجز بماله وبدنه الاثنين يجب عليه؟ لا يجب عليه. فهذه أحوال، أو سوف نتكلم بمزيد من التفصيل بإذن الله تعالى عن تفاصيل هذا الشرط الأخير، يحتاج إلى زيادة توضيح إن شاء الله.